أخذنا سؤال 20 ولا لا؟ سؤال 20 أخذناه، قرأناه وأخذناه. طيب بسم الله. سؤال 21 ما ما ما عندكش الترتيب اللي نسير عليه؟ الترتيب اللي نسير عليه عندك ولا ما عندك؟ لا، ثم بعد احنا آخر مجلس قلنا المجلس 15 أيوة والسادس عشر والسابع عشر. الآن الترتيب الذي سيأتي عندك ولا ما عندك؟ لا ما عندي. اكتب عندك بس تمشي عليه. اكتب تشوف 20 21 32 34 35 36 37 38 39 40 جزء من جزء الباقي من 40 الجزء الباقي 41 42 43. بسم الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 21، كيف يأتي المصدر الميمي واسم الفاعل من الرباعي والخماسي والسداسي؟ طيب. الجواب: إذا زاد الفعل على الثلاثي فالمصدر الميمي والزمان والمكان منه، واسم المفعول من كل باب يكون على وزن مضارع مجهول، ذلك الباب على وزن مضارع مجهول ذلك الباب، كل باب يكون على وزن مضارع مجهول ذلك الباب، إلا أنك تبدل حرف المضارعة بالميم المضمومة، تقول في الرباعي مكرم مدحرج، وتقول في الخماسي منكسر منكسر بفتح السين، وتقول في السداسي مستخرج بفتح الراء. وإن أردت معرفة اسم الفاعل من الرباعي والخماسي والسداسي، فاكسر الحرف الذي قبل الآخر من الوزن السابق واترك الباقي على حاله، تقول مكرم ومدحرج ومنكسر وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف شيخنا أحمد المختار رحمه الله تعالى في أسئلته التي جمعها في الصرف مع أجوبتها في السؤال 21، كيف يأتي المصدر الميمي واسم الفاعل من الرباعي والخماسي والسداسي، يعني المبحث في المصدر الميمي. وسبق معنا في السؤال السادس السؤال 15 بيان المصدر الميمي، وأنه ما كان في أوله ميم زائدة كمنصر ومعلم، وذكرنا قول المحققين أن المصدر الميمي اسم جاء بمعنى المصدر، وقال غيرهم هو مصدر ووزنه قياس، من الثلاثي يكون على وزن مفعل كمقتل ومضرب ومعلم وموجل ومرقن، إلا ما كان فعله مثالا فوزنه مفعل بكسر العين كمورد ومورث وموعد. نعم، فهذا السؤال فيه تتمة للأسئلة السابقة. أيوة. طيب، فهذا السؤال فيه تتمة لهذا المبحث، وهو كيف نصوغ المصدر الميمي من الفعل الرباعي والخماسي والسداسي. ما سبق هو صياغة المصدر الميمي من الثلاثي، فكيف نصوغ المصدر الميمي من الرباعي والخماسي والسداسي أو كيف نصوغ أيضا اسم الفاعل. ذكر إذا زاد الفعل على الثلاثي فالمصدر الميمي والزمان والمكان منه واسم المفعول من كل باب من هذه الأبواب يكون على وزن مضارع مجهول ذلك الباب. يعني إذا كان الفعل رباعيا أو خماسيا أو سداسيا وأردت أن تأخذ مصدر الميم منه أو اسم الفاعل منه فماذا تفعل؟ تأتي بهذا الفعل وتصوغ منه المضارع مبنيا لما لم يسمى فاعله، ثم تبدل حرف المضارعة بميم مضمومة، بميم مضمومة مع فتح ما قبل آخره، مع فتح ما قبل آخره. أكرم فعل رباعي مضارعه يكرم، أبدل الياء ميما مضموما وافتح ما قبل آخره صار مكرم. دحرج رباعي مضارعه يدحرج، صغ منه المبني لما لم يسمى فاعله يدحرج، أبدل الياء ميما مضمومة مدحرج. الخماسي أيضا انكسر ينكسر ينكسر منكسر، استخرج يستخرج يستخرج مستخرج. فهذا المستخرج مصدر الميم وهو أيضا اسم مفعول وهو أيضا اسم زمان وهو أيضا اسم مكان. كيف نفرق بين كونه مصدرا ميميا أو يقصد به الزمان أو المكان أو اسم المفعول؟ سياق الكلام يدل عليه، هنا التفريق بسياق الكلام. أما إذا أردت أن تصوغ منه اسم الفاعل فنفس الوزن، فقط اكسر ما قبل آخره، فاكسر الحرف الذي قبل الآخر فتقول مكرم ومدحرج ومنكسر ومستخرج وهلم جرا. أظن هذا واضح. أيوة بعده. السؤال الثاني والعشرون، عدد أوزان اسم الفاعل بإيجاز مع المثال. طيب أوزان اسم الفاعل، أوزان اسم الفاعل، اسم الفاعل الأصل فيه أن يأتي على وزن فاعل، هذا هو الأصل فيه، لكن قد يخرج عن هذه القاعدة إلى أوزان أخرى، فاعل وفعيل ونحوه. نعم. الجواب، أما وزن اسم الفاعل إن كان عين الفعل الماضي مفتوحا مثل نصر فهو فاعل، تقول في نصر ناصر، وإن كانت العين مكسورة فوزنه من المتعدي فاعل نحو علم. فوزنه من المتعدي، ما في من أين هذه؟ لا، فوزنه فاعل. شكرا جزاك الله خير. فوزنه عندي من المتعدي. لا، وإن كانت العين مضمومة، الثلاثي مضموم العين لازم كله، فوزنه من المتعد، فوزنه من المتعد، هذا زائد، هذا خطأ زيادة في عند الطبع، يعني يصير وإن كانت العين مكسورة فوزنه انتقل، فوزنه فاعل نحو عظيم، عندك هكذا؟ ها، انتقل البصر من هذا السطر إلى سطر ما قبل هذا، ما بعد هذا. أكتب وإن كانت العين مضمومة فوزنه فعيل نحو عظيم، ويأتي على فعل نحو ضخم، وإن كان العين مكسورا فوزنه من المتعدي فاعل نحو علم فهو عالم. ويأتي على فعل نحو ضخم، وإن كان العين مكسورا فوزنه من المتعدي فاعل نحو علم فهو عالم. واضح؟ أتمم. وأما إن كان الفعل لازما، أيوه، وأما إن كان الفعل لازما فإن اسم الفاعل منه يأتي على أربعة أوزان نحو مرض فهو مريض فعيل وزمن زمينة زمينة وزمن فهو زمن فاعل ويأتي على وزن أفعل كله لا ما تيام صغيرة كل صغيرة بك مش إيه باب صغيرة مش كبيرة تفضل وصل وزمينة فهو زمين فاعل نعم فاعل ويأتي على وزن أفعل نحو أحمر وعلى فعلاء نحو حمراء ويأتي على وزن فعلان نحو عطشة فهو عطشان وعلى وزن فعلاء نحو عطشت فهي عطشة هذا هي صياغ اسم الفاعل هذا وزن اسم الفاعل قال عدد أوزان اسم الفاعل بإيجاز مع المثال وأن الفاعل اسم الفاعل يأخذ ينظر فيه ويرجع فيه إلى أصل الماضي والماضي قلنا إما فعل أو فعل أو فاعل فقال إذا كان المفتوح العين فعل واسم الفاعل منه فاعل اسم الفاعل منه فاعل حتى ولو كان لازما أو متعديا على حد سواء أما مضموم العين فيأتي على وزن فعيل أو فعل مثل عظم فهو عظيم وضخم فهو ضخم أما مكسور العين فالمتعدي وزنه فاعل كعالم فهو عالم وأما اللازم فله أوزان خمسة فعيل وفاعل وأفعل وفعلاء وفعلان ومؤنثه فعلاء تقول مريض فهو مريض زمن فهو زمن حمر فهو حمر فهو أحمر وهي حمراء وأيضا عطش فهو عطشان وهي عطشاء واضح؟ هذه أوزان اسم الفاعل فإذا اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل من فاعل ومن فاعل المتعدي ويأتي على وزن فعيل من فعل ومن فعل اللازم ويأتي على وزن فعل من فعل ويأتي على وزن فاعل وأفعل وفعلاء وفعلان وفعلاء من فاعل اللازم فقط واضح؟ فهذه تضبط تحفظ نعم السؤال الثالث والعشرون ما هو الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة؟ نعم أظن في الجواب هنا يقول الإشكال هنا السؤال في هذا السؤال الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة لأن كل منهما يدل على وصف قائم وعلى حدث قائم بمن ينسب لمن قام به ينسب لمن قام به لكن ثمة فرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة وهذا الفرق يعني يكون من ناحية صرفية وحتى من الناحية النحوية أيضا فهنا الشيخ ذكر مجموعة من الفروق نوضحها إن شاء الله تعالى أيوة الجواب المراد الجواب المراد باسم الفاعل يشمله والصفة المشبهة يعني المراد هنا باسم الفاعل اسم الفاعل والصفة المشبهة أيضا داخلة يعني يدخل في إذا قلنا اسم الفاعل تدخل فيها الصفة المشبهة لكن الفرق الذي هو ما سيأتي الجواب المراد باسم الفاعل يشمله والصفة المشبهة غير أن اسم الفاعل مشتق من المضارع لمن قام به الفعل أي الحدث وإن شئت قلت هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على من أوجد الفعل أو اتصف به هذا اسم الفاعل على من أوجد الفعل أو اتصف به أو اتصف به هذه أو اتصف به هذه أخص بالصفة المشبهة لأن الصفة المشبهة شيء يقوم بالشخص كضخم ضخم حسن فهو حسن ونحو ذلك، بخلاف اسم الفاعل فإنه يقوم بالفعل، يكون الفعل قد قام به أو يكون قد اتصف به أيضا، لكن الصفة المشبهة وصف يقوم بصاحبه على معنى الثبوت واللزوم. نعم، فاسم الفاعل مشتق من المضارع يدل على من قام بالفعل أو اتصف به. نعم، والصفة؟ والصفة المشبهة هي مشتقة من فعل ثلاثي لازم. ها، فعل ثلاثي لازم. فاسم الفاعل من تأخذه؟ تأخذ من المضارع، يؤخذ من المضارع، ولهذا قيل في المضارع، قيل هو مضارع من المضارع المشابهة، لأنه يشابه الاسم. أي اسم يشابه؟ يشابه اسم الفاعل. إذا قلت مثلا في كتب يكتب، اسم الفاعل كاتب، فتجد حركة سكون حركة حركة، يك ك يكتب كاتب، فيضارعه، يشابه اسم الفاعل في هذه في هذا الأمر، وفي أمور أخرى أيضا ذكرها للنحو. فهذا اسم الفاعل يؤخذ من المضارع، أما الصفة المشبهة تؤخذ من فعل ثلاثي لازم، ولهذا قلنا هي تدل على شيء يتصف به الشخص ودائم ثابت كالضخامة والحسن ونحوه. نعم. والصفة المشبهة هي مشتقة من فعل ثلاثي لازم لمن قام به الفعل بمعنى الثبوت. أي نعم، تدل على الثبوت والدوام. نعم، بخلاف اسم الفاعل قد يكون يعني يقوم به ثم يزول عنه. نعم. والفرق بينهما هو أن اسم الفاعل يدل على الحدوث. ما معنى الحدوث؟ التجدد، يتجدد. نعم. والصفة تدل على الثبوت والدوام. صفة ثابتة، ثابتة مستمرة، هذا فرق واحد. هذا فرق آخر، زيد. وأن اسم الفاعل يصاغ من المتعدي واللازم، والصفة لا تصاغ إلا من اللازم. أي نعم، الصفة لا تصاغ إلا من إلا إذا دل دليل وثبت السماع. ثبت السماع في الصفة مشبهة مأخوذة من متعدي كرحيم وعليم، على متعدي رحمه وعلمه، رحم زيد أخاه فهو رحيم، وأيضا علم فهو عليم، فهذه صفة مشبهة مع أن هذا الفعل ليس لازما بل هو متعدي، بل هو متعدي. نعم. أما الفرق بينهما من حيث الوزن فهو أن كل ما جاء على وزن فاعل فهو اسم فاعل نحو عالم وناصر. نعم. إلا إذا دل على الثبوت فهو صفة مثل طاهر. ما عندي فراغ. مثل ظاهر طاهر و ونقاب. هنا غير واضح لكن لعله ضامر، ضامر. نعم، ضامر شيء يعني مخفن يعني أو بعيد أو نحو. نعم، هو مستور، ضامر مستتر. نعم. وكل ما جاء، وكل ما جاء على غير وزن فاعل فهو صفة مشبهة مثل حسن وعظيم، إلا إذا دل على الحدوث فهو اسم فاعل. هذا فرق في الوزن، لا يأتي على وزن فاعل هو اسم فاعل، إلا إذا كان دل على الثبوت فهذا يكون صفة مشبهة، مثل إنسان شيء طاهر وشيء ضامر. أما ما كان على وزن غير الفاعل، غير اسم فاعل، على وزن فعل وفعيل وفعلان وأفعل وفعلاء وفعلاء، فالأصل أنه صفة مشبهة، إلا إذا دل على الحدوث والتجدد فيكون عند ذلك اسم فاعل. اسم فاعل. نعم. تنبيه، لما كان أهل النحو يعتنون بالكلام من حيث الإعراب فإنهم فرقوا بين الصفة المشبهة واسم الفاعل وجعلوا لكل واحد منهما بابا يخصه. وأما أهل الصرف فإنهم يعتنون بوزن الكلمة، ولذلك فإنك تراهم يدخلونهما أحيانا تحت باب واحد. هذا هو، هذا هو. وإن كان حتى أهل النحو لما يذكرون اسم الفاعل يذكرون إعماله، يذكرون إعمال اسم الفاعل، أنه يعمل عمل الفعل بشروط، ثم يعرجون وينتقلون بعد ذلك إلى الصفة المشبهة في ذكر عملها، وأنها تعمل عمل اسم الفاعل كذلك، لكن الصفة المشبهة تطلب فاعلا فقط ولا تطلب مفعولا، أما اسم الفاعل فقد يطلب فاعلا فقط إن كان صيغ من اللازم، وقد يطلب فاعلا ومفعولا إن صيغ من المتعدي، إذا صيغ من المتعدي. أما أهل الصرف فالمقصود هو وزن الكلمة، ولهذا يدرجون الكل في باب واحد. طيب، هذا ما ذكره من الفروق، يمكن إضافة فروق أخرى، ومنها أن اسم الفاعل يحدث في إحدى الأزمنة، اسم الفاعل يحدث في إحدى الأزمنة، وأما الصفة المشبهة فإنها دائمة، وهذا فرق سبق الإشارة إلى نحوه. كذلك لا تجري الصفة المشبهة على وزن المضارع كما في اسم الفاعل، اسم الفاعل وزنه يتفق مع وزن المضارع من حيث الحركات، الصفة المشبهة لا تجري على ذلك. الصفة المشبهة أيضا من الفوارق تضاف إلى فاعلها بل يستحسن ذلك، وأما اسم الفاعل في إضافته إلى فاعله ففيه تفصيل، إن كان لازما جازت إضافته بالاتفاق، وإن كان متعديا إلى مفعولين لم تجز الإضافة بالاتفاق، وأما إن كان مضافا متعديا إلى فاعل وإلى مفعول واحد فثلاثة أقوال: قيل يجوز إضافته مطلقا، وقيل يجوز إضافته إذا أمن اللبس، وقيل يجوز إضافته إذا لم يذكر مفعوله. أعيد مع التمثيل: الصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها، تقول فلان حسن خلقه، لم نضفها إلى الفاعل، حسن خلقه، ونضيفها حسن الخلق، يقولون هذا يستحسن، لكن اسم الفاعل هل يضاف إلى فاعله؟ قالوا إن كان لازما يضاف الاتفاق، يضاف بالاتفاق إذا كان لازما، مثل يعني إذا كان لازما مثل طاهر مثلا، وإن كان طاهر تدل على الصفة فيجوز أن يضاف إلى فاعله. تقول زيد طاهر بدنه وطاهر البدن، وإذا تعدى إلى مفعولين قالوا لا يضاف إلى فاعله، لا يضاف إلى فاعله، لا يضاف إلى فاعله. أما إذا كان متعدي إلى فعل وإلى مفعول واحد فالخلاف على ثلاث الأقوال ذكرناها. واضح هذا؟ هذا السؤال كم؟ 22؟ سؤال 23؟ لأنه نكتفي بهذا. نكتفي بهذا. الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.